السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة من أعظم ليالي رمضان وهي ليلة 27. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. وبالمناسبة إحنا لا نجزم إن ليلة 27 هي ليلة القدر، ولكن ممكن تكون إن هي ليلة القدر، وبعض أهل العلم جزم إن هي ليلة القدر أصلا، ولكن سواء هي ليلة القدر أو إحنا مش متأكدين إن هي ليلة القدر، ستظل ليلة 27 ليلة خاصة ولها طابع خاص، وتعظمها في قلوب المسلمين تعظيم خاص فعلا، واهتمامنا بها اهتمام خاص. بعض أهل العلم كان يجعل كساء، يعني يجعل قميص كده هو يلبسه بس في ليلة 27. فمهم إن أنت تبقى فاهم إن الليلة دي لأ ليلة مختلفة، فما تضيعش فيها ثانية بالله عليك إطلاقا، ما تضيعش فيها ثانية. انت بتصلي على طول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تيجي تقولي ما هي مش ليلة القدر، لا مش ليلة القدر، احنا مش متأكدين ان هي ليلة القدر، ممكن تبقى ليلة القدر عادي، ايه مشكلة. فمهم ان انت ما تضيعش فيها ثانية، على طول انت واقف بتصلي. طيب تعبت من الصلاة، خلاص ادعي شوي. طيب ريحت في الدعاء، ارجع صلي. طيب تعبت من الصلاة، ارجع تاني اقرأ قرآن. طيب ريحت مع القرآن، ارجع صلي. طيب تعبت من الصلاة، اقعد استغفر وسبح ربنا سبحانه وتعالى. طيب ريحت مع التسبيح والاستغفار، ارجع صلي. المهم تفضل تصلي، وبعد كده تسحر وصلي الفجر ونام. انما الليلة دي ما تضيعش فيها ثانية، ما تضيعش فيها ثانية. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من عتقائه من النار، واسأل الله عز وجل ان يبلغنا ليلة القدر، وان يكتب لنا اجر ليلة القدر كامل يا رب العالمين. آية النهاردة في كل يوم آية في الجزء 27، آية في سورة القمر. طبعا السورة جميلة والجزء كله فيه فوائد كتير جدا، ولكن أنا عايز أقول لك آية، وهرجع أقول لك زي كده إيه الآيات الأخيرة كلها اللي ذكرناها كلها، عايزك تفتكرها دي بعد رمضان بالله عليك. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شفت أنت حياتك مع القرآن في الشهر ده كانت عاملة ازاي؟ انت ما كنتش بتمسك المصحف قبل كده كتير، وارد وممكن تبقى موفق اللهم لك الحمد، بس خليني اكلم ابتداء الشخص اللي ما كانش مهتم قوي بالقرآن. مسكت القرآن، كنتش بتقرأ قرآن كتير، قرأت قرآن كتير، كنتش بتسمع قرآن كتير، سمعت قرآن كتير. طب معي ما شفت ربنا سبحانه وتعالى يسره لك ازاي؟ على فكرة ربنا سبحانه وتعالى يسر قراءة القرآن للناس كلها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من حافظ بقى القرآن، وهل من تالي القرآن، وهل يلا هل من مقبل بقى القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى سهل لنا ان احنا نفهمه وان احنا نتلوه وان احنا نحفظه. طب مش يلا؟ طب جربت نفسك في رمضان لقيت ان انت ايه اللي حصل؟ لقيت ان انت كويس، لقيت ان الموضوع سهل، لقيت ان انت بتقرأه، لقيت ان انت بتختمه، لقيت ان انت بتسمعه. طيب ما هو ده اللي حاصل على فكرة في رمضان وفي غير رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا القرآن، يسره لنا ليه؟ عشان نتلوه، عشان نفهمه، عشان نتدبره، عشان نحفظه، عشان نعمل به، عشان كده. فهو يسره لنا سبحانه وتعالى، سهله لنا سبحانه وتعالى. طب يلا بينا. ممكن بالله عليك، وانا مش هطول عليك في هذه الليلة الكريمة، ممكن بالله عليك وانت في الليلة دي توعد ربنا وعد ان انت مش هتسيب القرآن تاني، لا هتسيبه قراءة، ولا هتسيبه سماع، ولا هتسيبه تدبر، ولا هتسيبه عمل، ولا هتسيبه تحكيم، ولا هتسيبه إطلاقا. هتبقى صاحب للقرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا كده وأمرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خايف علينا والله وبيحبنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الحاجات اللي احنا ننتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تعرف تكون من أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأ القرآن، امسك في القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فلو سمحت اقرأ القرآن وواظب على قراءة القرآن. تيجي تقولي ما اللهم لك الحمد ده أنا في الختمة كام وبقرأ كام، حلو جدا ممتاز ده في رمضان، أنا مش بكلم عن رمضان بس، اجعل رمضان انطلاقة وانت في ليلة 27. عهد ربنا سبحانه وتعالى ان الكتاب اللي انت واقف عمال تسمعه في الصلاة واللي انت عمال تقرأه من اول رمضان لحد النهاردة عمرك ما هتسيبه على المستويات اللي انا قلتها كلها، التلاوة، السماع، التدبر، العمل، التحكيم. انت ما بتسيبش القرآن بأي صورة من الصور، انت ماسك في هذا الكتاب، متشبث بهذا الكتاب، انت عارف ان نجاتك في هذا الكتاب. فبالله عليك دايما افتكر ان ربنا في القرآن بيقول لك ولقد يسرنا القرآن، ربنا يسره، فاوعى ان انت تصعبها على نفسك وتبعد عن تيسير ربنا سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فخليك بقلبك كده بتقول ايه، انا والاخر يوم في عمري همسك في هذا الكتاب. يا رب يجعلنا من اهل القرآن، ويا رب يجعلنا من اهل الصلاح، ويا رب يا رب يا رب يرزقنا العتق من النار، ويرزقنا الاجر الكامل التام لقيام ليلة القدر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.